بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه البخاري ومسلم وعنده عاتقيه وعاتقه أيضا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري بهذا اللفظ، ورواه مسلم ولفظه: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشتده على حقك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذان الحديثان عن أبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهما يتعلقان بستر العورة، وأن الإنسان في صلاته عليه أن يستر عورته، وذلك بأن يلبس اللباس الذي يكون به ستر عورة، كالقميص الذي يكون يستر على الجسد وأسفله، أو إزار ورداء، أو يلبس إزارا ورداء، إزارا على نصفه الأسفل ورداء على نصفه الأعلى، يعمل هذا العمل بأن يلبس هذا اللباس. وذكر الحديث الأول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي الرجل الواحد في الثوب ليس على عاتقه منه شيء، معناه أنه مع كونه بالإضافة إلى الإزار فإنه يضيف إلى ذلك أنه يغطي شيئا من على جسده، كالمنكبين، كالعاتق، العاتقين أو العاتق. وإنما جاء جاء ذلك لأن الإزار يسترخي وقد ينزل، ولكنه إذا صار له طرف أعلى مرتفع فإنه يكون أقوى لشده وأدعى إلى كونه لا ينزل عن وسطه. فلهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذا الحديث: لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء، أنه يستر عاتقه. وذكر بعد ذلك حديث جابر الذي فيه أنه قال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له حاجة، وجده يصلي وصلى معه، ولما فرغ وسأل عن حاجته قال: ما هذا الثوب الذي عليك؟ فقال: إنه كان ضيقا وأنه اشتمل به. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان واسعا فالتحف به، إذا كان الثوب قطعة من القماش، لأن الثوب هنا ليس المراد به القميص وإنما هو قطعة من القماش، فيلتحف به يغطي ظهره وما نزل منه إلى الركبة وما تحتها، وكذلك من جهة الأمام يغطي يغطي من السرة إلى الركبة وما أمكن مما يضيفه إلى ذلك. وقال إنه يشد في بعض الروايات أنه يجعل طرفيه على طرف رداه على كتفيه وأن يخالف بينهما، فيجعل الشيء الذي من جهة اليمين ينسف على جهة اليسار، والذي من جهة اليسار ينسف على جهة اليمين، فيكون بذلك ستر العورة، وستر أيضا ما زاد عليها. وقد ذكر إذا كان واسعا يشتمل به، وإذا كان ليس واسع يشده على حقه، أي يستر عورته التي هي من السرة إلى الركبة. وفي الرواية الأخرى قال يتزر به، يعني يتزر به ويشد على حقه، يعني هذا إذا كان، وهذا يشعر بأنه يعني أن كونه يعني يشد أو يجعل شيئا على عاتقه أنه ليس بلازم، لأنه جاء يعني في هذا الحديث أنه يتزر أو يشده على حقه، ومعنى ذلك أنه ليس على عاتقه شيء، لكن الحديث صحيح وقد ثبت يعني في الصحيحين، يعني فالأخذ به ومهما أمكن هو المطلوب، وإذا لم يمكن ولم يكن الإنسان عنده إلا الإزار فإن ذلك يكفيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في الصلاة في النعلين، في الصلاة في النعلين، وأنه يجوز للإنسان أن يصلي في النعلين، ولكن هذا فيما إذا كان في أرض ترابية، يعني سواء في المسجد أو خارج المسجد، أما إذا كان المساجد يعني مثل ما هو موجود في هذا الزمان مفروشة، ويعني فلا يصلح أن الإنسان يعني يأتي بنعاله ويصلي فيها ويمشي فيها، لأنه يوسخ يعني. وإذا كانت أماكن البيوت يعني يحترز من كونه يمشى بالنعال على الفرش، فإن المساجد من باب أولى، أن تصان من شيء يعني يوسخها، ويعني ويكون بجلب الوسخ الأوساخ إليها. فذكر هذا الحديث الذي فيه يعني الذي فيه لبس النعال، وأنه يصلي بالنعال، وأن ذلك جائز وأنه لا بأس به، وإنما ذكره هنا يعني في ما يتعلق بعد حديث ستر العورة، لأنه فيه أن الإنسان في صلاته يعني يستر يعني بعض مواقع السجود، ومن مواقع السجود الرجلين، فإنه يعني يكون سترها بالنعال، واللبس يعني لبس النعال كما أشرنا إنما يكون في الأرض في الفلات، أو يكون في المساجد التي أرضها ترابية، فهذا هو الذي المقصود، أو هذا الذي يراد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى القبلة إلى الكعبة المشرفة، وأن يعني رجلا يعني ذهب إلى يعني مسجد يعني الناس يصلون فيه إلى جهة بيت المقدس، فأخبر أن الرسول أنزل عليه القرآن وأنه صلى إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم بأن كانوا متجهين إلى الشمال فاتجهوا إلى الجنوب وصلوا الركعة الباقية لهم، وذلك لأنه يعني بلغهم الخبر وهم في أثناء الصلاة، فإذا صار قسم منها على جهة بيت المقدس وقسم منها على جهة الكعبة. وقد جاء في صحيح مسلم قبل هذا الحديث الحديث الذي فيه أن الرسول أن النبي أن جماعة كانوا يصلون في مسجد قباء، وأنه أتاهم آت وهم يصلون الصبح، وقال إنه الرسول أنزل عليه القرآن فانحرفوا من جهة بيت المقدس إلى جهة القبلة. وأورد مسلم رحمه الله هذا الحديث الذي ليس فيه ذكر المسجد وتعيينه، وإنما فيه ذكر الرجل الذي أخبر بهذا الخبر، أورده بعده، فيمكن أن يكون هذه القصة أنها واحدة، أن القصة الواحدة وأن هذا فيه أن يعني فيه أن هذا في تعيين المسجد وأنه قباء، وهذا فيه تعيين الرجل الذي يتكلم والذي أخبرهم بهذا الخبر وأنهم من بني سلمة. نعم. وعن عثمان الأخنسي عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وتكلم فيه أحمد وقواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أن الانحراف اليسير لا يؤثر، وذلك أن أن أن أن القبلة يعني إذا كان الإنسان حولها في المسجد المسجد الحرام يصلي إليها ويتجه إلى عين القبلة إلى عين الكعبة، أما إذا كان الإنسان بعيد فإنه يصلي إلى جهتها، ولا يعني ومن الصعب التحقق بأنه يعني إلى عينها، لأن الإنسان إذا كان من مكان بعيد لا يرى الكعبة فإن إصابة العين غير محققة، ولكنها ليست بلازم، ولهذا يكفي أن يكون يعني بين المشرق والمغرب. وهذا في أهل المدينة، هذا الكلام في قوله بين المشرق والمغرب بالنسبة لقبلة المدينة، وكذلك الذين من جهة اليمن فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أنهم يتجهون إلى الجهة، ولو حصل انحراف يسير لا يؤثر لأن إصابة العين غير متحققة. ومثل ذلك إذا كانوا من جهة الغرب ومن جهة الشرق فإنه ما بين الشمال والجنوب، يعني ما بين الشمال والجنوب قبلة، يعني مثل ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لو كان من جهة الغرب ومن جهة الشرق فيقال ما بين الجنوب والشمال قبلة. فهذا يعني يدلنا على أن الإنسان إذا كان في المسجد الحرام عليه أن يصيب الكعبة عينها، وإذا كان ليس في المسجد الحرام وإنما هو في مكة أو في أي مكان من الأرض فإنه يتجه يعني إلى جهة القبلة، فإن كان من الشمال يعني إذا كان في شمال مكة أو جنوب مكة فإنه ما بين المشرق والمغرب، وإن كان غرب مكة وشرق مكة فإنه ما بين الشمال إلى الجنوب يقال له قبلة. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي رواية البخاري: يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه يتنفل في سفره، كان يتنفل في سفره يعني متجه إلى أي جهة، متجه إلى أي جهة، سواء قبلة يعني أمامه أو يمينه أو شماله أو وراءه، ولكنه جاء في بعض الأحاديث أنه يبدأ الصلاة ومتجه إلى القبلة، وهذا ليس بلازم يعني مستحب إذا تيسر، وإلا فإنه يعني يبدأ صلاته، لو بدأ صلاته متجها إلى الجهة التي يريد فإن له ذلك، وهذا في حق النوافل. وأما في الفرائض فإن مدتها يسيرة، فينزل الإنسان ويصلي، يعني إذا لم يكن هناك مانع بأن يكون مطر شديد، يعني مطر شديد والأرض يعني كلها مطر، فعند الضرورة يصلي على الرواحل لا بأس بذلك بالنسبة للفرض. وأما في الاختيار فإنه لا يصلى إلا النوافل، لا يصلى يعني إلى غير جهة القبلة إلا النوافل، وذلك أن النوافل الإنسان يطول أو يكثر من الصلوات، فلو أنه لزمه أن يصلي في الأرض لذهب الليل وهو جالس في الأرض يصلي، لكن الفريضة مدتها وجيزة فينزل الإنسان ويصلي، وهذا هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي في الأرض بالنسبة للفرائض، وأما بالنسبة للسفر فإنه يصلي على الراحلة أينما توجهت، وذلك لأنه لو نزل يصلي للنوافل فإن الليل يذهب يعني وهو لم يقطع مسافة، ولكن الذي جاءت به السنة أنه ينزل للرواتب، وأما النوافل فإنه يصلي إلى أي جهة اتجه. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعني يتحدثون في الصلاة ويكلموا الرجل صاحبه بحاجته وهو في الصلاة، فلما نزلت الآية يعني حافظ الصلاة والصلاة الوسطى وقوم لها قانتين، يعني قال أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني معناه وقوم لله قانتين يعني خاشعين متذللين لله عز وجل. ومن تمام يعني الخشوع والتذلل أن الإنسان لا يكلم صاحبه، أن الإنسان لا يكلم صاحبه. فكان يعني بعدما نزلت هذه الآية يعني أمروا بالسكوت، يعني السكوت عن الكلام بعضهم بعض، وإنما يكون شغلهم في الصلاة. ولهذا كانت تكبيرة الإحرام هي التي يعني يحرم بعدها ما كان حلالا قبلها. فالإنسان قبل أن يدخل في الإحرام وقد يأتي بتكبيرة الإحرام له أن يتكلم وله أن يأكل ويشرب ويقوم ويقعد ويعني يفعل ما يريد، لكن إذا جاءت تكبيرة الإحرام حرم عليه ما كان أمور كانت حلالا قبلها لا تتعلق بالصلاة، يعني حرمت. ولهذا قيل تكبيرة الإحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الإنسان إذا دخل فيها ليس يعني عنده إلا شغل الصلاة، ما يتكلم ولا يتحدث بشيء ولا يقوم ولا يقعد ولا يلتفت ولا إلى أن يتم التسليم، يعني فيكون يعني ما بين التكبير والتسليم هذا ليس فيه إلا أفعال الصلاة وأقوالها، يعني وقراءة القرآن والذكر وما إلى ذلك مما هو مطلوب في الصلاة، مما هو مطلوب في الصلاة. فيعني فنزلت هذه الآية فقال فأمر بالسكوت ونهوا عن الكلام، بالسكوت يعني في كلام الذي كانوا اعتادوه من أنه يكلم بعضهم بعضا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. متفق عليه. ولم يقل البخاري في الصلاة، ولا ذكر قول ابن شهاب. ولما ذكر هذا الحديث يعني الحديث الأول الذي فيه يعني الذي فيه يعني النهي عن الكلام وأنهم لا يتكلمون، أتى بشيء يقوم مقام الكلام، يعني الحديث الذي بعده يقوم مقام الكلام عند الحاجة، وهو أن الإنسان لا يكلم صاحبه ولا يكلم الإمام ولا يكلم يعني هاي، ولكنه يسبح إذا كان رجلا ويصفق المرأة، يسبح الرجل ويصفق المرأة، هذا يقوم مقام الكلام، يعني إذا ناب الإمام شيء وأراد يفتح عليه يقول سبحان الله، يعني الرجل يقول سبحان الله وهو مرة يصفق. وجاء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء لأن النساء يعني يصفقن بأيديهن سواء يعني بباطنها بباطنها أو هذه على ظهر هذه وهذه على بطن هذه، يعني هذا هو التصفيق للنساء، وذلك لأن أصواتهن يعني قد يحصل بهن فتنة، ولهذا منع يعني من كونهن أو فرق بين الرجال والنساء، وهذه من المسائل التي يكون فيها تفريق بين النساء والرجال في الأحكام، لأن الرجال والنساء يعني جاء حديث يعني حديث كثيرة تدل على تفريق بين الرجال والنساء، وقد ذكرت يعني في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى بالفائدة رقم 483 يعني ما يعني 20 مسألة يعني فيها التفريق بين الرجال والنساء، فيها تفريق بين الرجال والنساء بالأحكام، وهذه المسألة التي معنا هي من هذه المسائل التي يفرق فيها بين الرجال والنساء في الأحكام. فالرجال يسبحون والنساء يصفقن ولا يتكلمن، ما يفتحن بالكلام وإنما يفتحن بالتصفيق، وذلك لئلا يظهر صوتهن ويحصل الافتتان بأصواتهن ويحصل الافتتان بأصواتهن. فلهذا جاء يعني بعد ما حصل النهي جاء ما يدل على ما يقوم مقام ذلك الذي نهي عنه، هو الكلام وهو التسبيح في حق الرجال والتصفيق يعني في حق النساء. وهذا في الصلاة وغير الصلاة، الرجال من شأنهم التسبيح ومن شأنهم والنساء من شأنهن التصفيق، من شأنهن التصفيق، وليس من شأن الرجال أنهم يصفقوا كما هو موجود في هذا الزمان، يعني عندما يأتي شيء يعني طيب كذا يصفقون، فإن هذا خلاف ما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة الذي جاءت في أنه إذا يعني سمعوا شيئا يعجبهم يكبرون، فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا سمعوا شيئا من رسوله يعجبهم قالوا الله أكبر، يعني منا سرور وابتهاج يعني على هذه النعمة التي أعطاهم الله تعالى إياها، فكان شكر الله عز وجل على هذا أن يكبروا لا أن يصفقوا. وهذا التصفيق إنما يعني جاء يعني من الاقتداء يعني الاقتداء بما يأتي من الغرب ومن أعداء الإسلام، يعني صار يعني هذا هو التصفيق يكون لذلك. والسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يكبرون عندما يأتي شيء يسرهم. نعم. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن حبان والنسائي وعنده، وقال يعني يبكي. وقد وهم في هذا الحديث من قال أخرجه مسلم والله أعلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في صلاته لصدره أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر الذي فيه ماء، فإذا غلى يعني يطلع صوت يعني لغليان الماء في القدر، فشبه يعني ما يحصل من الحشرجة وما يحصل يعني من البكاء، من بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن النشيج الذي يحصل منه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن مثل ذلك أنه سائغ، وهذا فيما إذا كان حصل من غير تكلف ومن غير أن يأتي الإنسان يعني به بالتكلف، فإذا حصل ذلك منه فإنه معذور في ذلك، وقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يحصل منه هذا الشيء. فلما ذكر ما يتعلق بالكلام والنهي عن الكلام وما يقوم مقام الكلام عند الحاجة إليه، ذكر يعني شيئا يعني فيه صوت، ولكنه صوت يعني حصل من غير اختيار يعني من يعني مما يحصل في صدره، والصوت الذي يحصل منه، وكذلك النشيج الذي يكون من أنفه عندما يحصل البكاء. فيعني جاء يعني في هذا الحديث ما يدل على أن مثل ذلك حيث يكون الإنسان من غير تكلف فإنه معذور في ذلك، وأنه لا يؤثر ذلك على صلاته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.